وإن ثبت أنه لعتبة فليس أخا لها فلا أكون أخا لها. فالحكم في السببين على أنه حكم هو الواجب لا الاختيار يستلزم العمل بالنقيضين، وهذا بعيد. والأقرب أن هذا والله أعلم من باب الاحتياط وليس من باب الحكم بالدليلين كما قاله بعض أهل العلم. الشاهد من الذين قالوا بأن استلحاق الزاني للولد جائز ويحكم له به، قالوا إن هذا الحديث الولد للفراش على الحجر أنهما جملتان متلازمتان، وأن هذا فيما إذا وجد مدع، مثل أن يكون المرأة فراش لشخص ويجي زاني والعياذ بالله يزني بها، ثم يقول صاحب الفراش يدي هذا الولد لي مهم من الزاني، فهنا يحكم له به ويقال الولد للفراش وللعاهد الحجر. طيب، لكن المذهب كما رأيتم يقول أبدا الزاني لا ولد له، لأنه صحيح أنه خلق طبعا من نائب لا شك في هذا، لكنه شرعا لا يلحق به. فنحن من حيث الحكم الكوني له ولا لا؟ هذا الولد للزاني حكما كونيا، لأن الله تعالى خلقه من ماء، أما حكما شرعيا فلا. نعم، لكن يقول والله هذه ما يعني ما يقول عد متى يمكن، انتبهوا للإمكان. شبه المؤلف يقول من أمكن عقلا وإن كان بعيدا عادة. نعم، لحقه يقول بأن ترده بعد نصف سنة منذ أمكن وقته أو فوق أربع سنين أو دون أربع سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله. نعم، اشترط شرطين المؤلف. الشرط الأول أن يكون الزوج ممن يولد لمثله، وهو ابن عشر سنين، اللي تمر عشر سنين يمكن يولد لمثله، وعشر سنين يمكن يولد لمثله. إيه نعم، لكن نادر هذا، هو ممكن لكن نادر. نعم، إذا كان له تسع سنين وجامع زوجته وهو له تسع سنين وجاءت بولد، يصير ولا لا؟ يقول لا يمكن، ما دون العشر لا يمكن أبدا أن يلحق الولد به، يعني ما يمكن ولد له. وأبو عبد السنين يمكن ولد، يقال إن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه 11 سنة. ويقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة، جدة لها، إحنا ما تزوج الآن عندنا، تبقى 21 سنة ما تزوج، إذا كانت تدرس ما تفكر بالزواج. نعم، هنا المهم أن هذه جدة لها 21 سنة، جدة تقول لها بنت بنتها يا جدة. نعم، أي نعم. طيب، الشرط الثاني أن تلده لمدة بعد نصف سنة منذ أمكن وقته، وإن لم يتحقق، أنه وقع، مثل تزوج امرأة في البلد ولا دخل عليه، وأتت بولد كما قال المؤلف بعد نصف سنة منذ العقد، لكنه ما بعد دخل إلى الآن، وعاش الولد، من يكون له؟ يقول للزوج. فلي ما دخل ولا جرى احتفال بالعرس ولا شيء، يقول يمكن اتصل بها. هو ممكن ولا لا؟ ممكن أن اتصل بها. نعم، فيكون الولد ولدا له. طيب، إذا ولدته قبل نصف السنة وعاش، قبل نصف السنة هو عاصي، ما يكون له، ما يكون له. ليش؟ لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش ستة أشهر، أقل مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهر. الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، أسقط العامين من 30 يبقى الحمل ستة، يبقى الحمل ستة. فعلى هذا إذا ولدت لأقل من 6 أشهر وعاش فالولد ليس له. طيب وكلمة أمكن يشترط التحقق الاجتماع ولا لا؟ ها؟ لا يشترط، يعني سواء تحققنا أنه اجتمع أم لم نتحقق، ما دام الأمر ممكنا فهي زوجته، هذا الولد له. وهذا قول بين أقوال ثلاثة. القول الثاني أنه يلحق به منذ العقد، سواء أمكن اجتماعه به فيها أم لم يمكن. وعلى هذا القول إذا تزوج امرأة وهو في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، ثم ولدت بعد العقد لأقل من 6 سنة فإنه يلحق به ولا لا؟ ها؟ يلحق به. لو ما سافر، نعرف أنه في هذا البلد ما سافر، وهي أيضا في ذاك البلد ما سافر، يقول يلحق به. ليش؟ يقولون لأن المرأة تكون فراشا بمجرد العقد، ولا يشترط أن يمكن اجتماعه بها، مجرد ما يعقد عليها تكون فراشا له. والقول الثالث أنها لا تكون فراشا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطئه إياها، لأنها فراش، فراش بمعنى مفروش، ولا يمكن يفرشها إلا إذا جمع. وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بجواز لأكثر من 6 أشهر فليس ولدا له. وهذا قول الصحيح وهو شرط الحكم الديني، على أن ما تكون فراشا إلا بحقيقة الوصف، وإلا فلا تكون فراشا. كما أن الأمة كما سيأتي إن شاء الله ما تكون فراشا لمالكها إلا إذا وطئت. وهذا هو مقتضى الدليل اللغوي، مقتضى اللغة ومقتضى العقل. فالفراش لا بد أن يفترش، وأما العقل فكيف يمكن أن يلحقه ويقول أنا ما دخلت عليك ولا جئت أبدا، ويقول لا يمكن يا جماعة ما دخلت عليك، يمكن كانت صادقة فلا عن بنفي الولد. نعم، إن كنا بجواز الملاعنة لنفي الولد، وقد سبق لنا أن المذهب أنه لا يلاعن لنفي الولد، وإنما إذا بغى ينفي الولد لازم يقذفها للزنا ثم يلاعن إذا الحد وينفي الولد. وسبق لنا أيضا أن المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، وأن الصحيح أنه يصح نفيه قبل وضعه كما جرى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أما القول الثالث الذي قلنا إنه طرف في المسألة، فهو الذي يقول تكون فراشا له أمكن وطئه أم لم يمكن بمجرد العقل، وهذا أبعد ما يكون عن المعقول. والعجيب أنه مذهب أبي حنيفة والأحناف رحمهم الله دائما تكون مسائل فقهية مبنية على النظر والعقل، لكن في هذه المسألة بعيد جدا. كيف تكون فراشا له وهو في المشرق ولا في المغرب، ونعلم ان ما سافرت ولا سافر؟ انا فراش. طيب والمملوكه الامه يلحقها ولا لا؟ يلحقها كما تاتي. والموطوءه بشبهه، موطوءه بشبهه، سواء كانت شبهه اعتقاد او شبهه عقل، أيضا يلحقه ولدها. عرفتم؟ الحمد لله. ثلاثة، الموضوع بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا أو باطلا ويظنه صحيحا. مثاله: تزوج امرأة وأتت منه بأولاد ثم ثبت أنها أخته من الرضاع. ما حكم الأولاد؟ الأولاد لهم. والشبهة هنا شبهة عقد، لأنهم ظنوا أن العقد صحيح وهو باطل. طيب، تزوج امرأة عقد عليها أبوه وكان أحد الشهود أخاها وجابت منها أولاد، ما تقولون؟ الولد له، ولا لأن العقد فاسد، لكن يعتقد صحته. ما أدري، ما عرف إن الأخ ما يكون شاهد على نكاح أخته إذا كان العاقد هو الأب. ورث، وكأنها غريبة عندك. مع أن تكلمنا فيها بالخطبة مرة من المرات، تكلمنا فيها هنا في الدرس. إذا كان الأب هو العاقد، هو اللي زوج الرجل، والشهود واحد منهم أحد الأخوة وواحد عمه، ما يصح العقد على المذهب، لأنه يقول لابد أن يكون الشاهدان ليس من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه. خلينا واجب. يشترط على المذهب في شهود النكاح أن لا يكون من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعها. الآن طيب زين، هذا لا من صحيح، لكن إحنا من أحفاد لا، لكن إحنا نتحرى، لأن النفس لو حصل خلاف بينهم وترفع للمحاكم إذا هم يحكمون بالمذهب يفسدون النكاح ويفسدون كل ما ترتب عليه. ولهذا مع اعتقادي أن هذا القول ضعيف، أنا أتحرى أنه لابد أن نشوف. نعم، حتى لو كان مثل جدة من جهة أمه، مثل أحد الشهود جدة من جهة أمه، ما يفعل، لأنه من أصولها، من أصولها الله جدة من جهة أمه. واضح؟ طيب، هذه الثلاثة. تقينا الرابع: الموضوعة بعقد محرم يعتقده الواضع، بعقد محرم يعتقده الواضع كالزنا. هل الولد يلحق الزاني ولا لا؟ المذهب هو قول أكثر العلم أنه لا يلحق الزاني، استنادا إلى حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكما سمعنا فيما سبق، شيخ الإسلام يرى أنه إذا استلحقه الزاني وليس له منازع فإنه يلحقه. نعم. طيب، نمشي على كلام المؤلف. قال: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، بشرط بأن تلده هذا تفسير الإنسان، بأن تلده. وسبق لنا أيضا في درس أمس متى تكون الزوجة فراشا، وبينا أن في المثلة ثلاثة أقوال: إما بمجرد العقد، أو إمكان الوضع، أو الحقيقة في الوضع، وهذا هو الصحيح. نعم، نقوم بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وضعه، منذ أمكن، وإلا نتحقق ما دام أمكن أن يطع فإنه يلحق إذا ولدت دون ستة أشهر بعد نصف سنة. وإنما قيدها المؤلف بنصف سنة لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش نصف سنة، بدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى وفصاله في عامين، فإذا سقطنا عامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف كتابه المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، ومعروف من أعظم الخلفاء، نعم ولد 6 أشهر. والناس الآن إذا تعجل الإنسان بالشيء قال والله إنك ما صدرت البطن منك 9 أشهر، نعم يصير واحد عجل يعجز الأمور، قالوا إنك ما بقيت في بطن أمك 9 أشهر، يعني ولدت قبل 6. لكن هذا لا صحة له ولا علاقة لكون الإنسان يولد قبل 7 أشهر لكونه يكون سريعا في أموره غير متأنم، لا علاقة. نعم يقول أو تلده لدون 4 سنين منذ أبانها، لدون 4 سنين منذ أبانها، لماذا تحصل البينونة؟ تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه، أو بتمام العدة في الطلاق الذي فيه رجعة. تبالغ تحصل البينونة لماذا؟ غلط، أنا ما قلت بكل طلاق، في كل فراق لا رجعة فيه، لأن الفراق قد تكون فسخ مو طلاق، فكل فراق لا رجعة فيه سواء كان طلاقا أو فسخا فإنها تبين بمجرده، أو بطلاق أو بانتهاء العدة بطلاق رجعي، انتهاء العدة من طلاق رجعي. مثال ذلك رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات، نعم في آخر يوم من ذي الحجة عام 1400 مثلا في اليوم في يوم 29 من ذي الحجة سنة 1400 نعم. طيب هذه المرأة ولدت في يوم 28 من ذي الحجة عام 1404 يلحقه النساء؟ يلحقه. لماذا؟ لأنه دون 4 سنين منذ أبانه، وأبانه في 29 من ذي الحجة سنة 1400، ولدت في 28 ذي الحجة سنة 1404 دون 4 سنين اليوم ما خالف. إذن يلحقه الولد، يكون الولد له لأنها ولدت لأقل من 4 سنين منذ أبانه. طيب مثال آخر، رجل طلق زوجته في 29 في الحجة عام 1400، ولدت في 29 محرم عام 1450، ما يلحقه؟ خطأ. يلحقه؟ خطأ. لا، هذا طلقها في 29 ذي الحجة عام 1404 وراجعها وأتت بولد في يوم 29 محرم عام 1405. خطأ. ينظر للطلاق الآن، إن كان الطلاق دائما لأن كان آخر 3 تطليقات، فهي إذا أتت بولد في 29 محرم سنة 1405 فالولد ليس له. لماذا؟ لأن فوق 4 سنين. أما إذا كانت رجعية فمعروف الرجعية كم عدتها بعد أن تطلق؟ تحيض 3 حيض أو 3 أشهر حسب الحال. هذه أتت به في 29 محرم 1405 قبل أن يقسم ببينونتها، يعني ما تبين إلا إذا حارت كم ثلاث حيال. فهذا هو التفصيل. يقول إذا كان الطلاق رجعيا فالولد يلحقه لأنها ما تبين بالطلاق الرجعي إلا إذا انتهت العدة. وإذا كان الطلاق بائنا فإن الولد الذي أتى في 1405 ما يلحقه. ولهذا المؤلف يقول منذ أذانها، ما قال منذ طلقها، يعني يشمل مجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائن، أو إذا انتهت من العدة إذا كان الطلاق غير بائن. نعم. يقول مالك وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، وهو الضمير يعود على الزوج، ممن يولد لمثله كابن عشر يعني الذي تم له عشر. وقولك ابن عشر هذا مثال لأدنى ما يمكن أن يولد لمثله، وهو من تم له عشر سنوات. وهل يمكن أن يولد لمن تم له عشر سنوات؟ نعم، قالوا إنه يمكن. وهذا هو هذا قول وسط بين قولين آخرين، أنه يمكن أن يولد له وله تسع سنين، وقول ثاني أنه لا يولد إلا وله 12 سنة. نعم. لا لا ما في دليل، إلا استنبطوا من قوله تعالى اضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم بالمضاجع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، استنبطوا من هذا. وأيضا أن هذا أمر قد وقع وإن كان قليلا. قال إيه بقينا هذه الشيء نتكلم عليها. قوله دون 4 سنين أيضا بناء على المشهور من المذهب أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، ليس كفينا إن شاء الله كتاب العدد. أكثر مدة الحمل 4 سنين، والصحيح أنه لا حد لأكثره ما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها هو هو، ما جامع أحد ولا جاء أحد وبقى في بطنها 4 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين، فهو زوجها ما دام المرأة ما جامع ولا جاء أحد. وقد وجد من ولد بعد 7 سنين من الحمل، والمسألة ما دامت المسألة راجعة إلى اليقين فإن نعلم علم اليقين أن هذه المرأة التي بقي الحمل في بطنها ولم يجمعها أحد فهو ولدها من أين جاء. لكن المذهب يرون أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وعلى هذا فإذا جاءت بولد بعد 4 سنوات منذ أبانها زوجها فإنه لا يلحق بزوجها، لأنه لا يمكن أن يبقى الحمل في بطنها أكثر من 4 سنين. يقول مالك رحمه الله ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. هذا الولد له 10 سنوات جامع زوجته، تزوج وجامع الزوجة وجاء في ولد، من هذا الولد؟ من الزوج. لكن هل يحكم ببلوغه؟ ما يحكم ببلوغه، لا يحكم ببلوغه إذا شكينا فيه. نعم، مثل نظرنا إلى عانته ما نبته إنه عشر ما كان له 15 سنة، الإنزال نشك في الإنزال ما نفسه هل أنزل ولا ما أنزل. نعم هنا نشك. يقول نعم نشك، ما نقدر نحكم ببلوغ لأن البلوغ له إثارة بل أحكام كثيرة، وإنما ألحقنا به الولد مع الشك احتياطا للنسب، احتياطا للنسب. ولهذا هذا فجل للولد ما شاء الله بارك الله لك في ولدك يلا قم صل، ما بعد وجبت عليه الصلاة. نعم ليش؟ قال لأن ما بعد رأى من جاء الولد الله أعلم. المهم المذهب هذا ما يحكم ببلوغه إذا شككنا، إذا شككنا. طيب لماذا ألحق به الولد؟ يقول ألحقنا به الولد احتياطا للنسب وحفظا له من الضياع. أما أن نلزمه بالواجبات أو نجعل حكم البالغين مع الشك يترتب على الوضوء أحكام كثيرة جدا، فإن لا يحكم بلوغه. وعلى هذا لو كان له مال وقال أعطوني مالي، أعطوني مال كان عياله إن بسد عليهم، قلنا لا إن لا نشك بلوغه. نعم، هذا المثل على أنه لا يحكم بلوغه إذا شككنا فيه. لماذا؟ يقول لأن الأصل عدم، الأصل عدم. ومن أين خلق الولد؟ قال مثلا من أين خلق؟ ما أبد عليه، لأن مسألة إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع، فيثبت بأدنى شبهة. ولهذا سبق لنا في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم ورث ثبت نسبه، يثبت نسبه من أبيهم له، ما يجيبهم عنه لو كان أبوهم ماجع عن هذا الرجل، مات رجل وله ابنان يرثان، جابوا واحد قال هذا أخونا هنا من أمي وأبيه. نعم، وش يصير؟ فهو أخوه، أخوه يلحق يثبت نسبه، وإن كان الأب مات ما دام المسألة ممكنة وليس فيه مدعى ونسبه مجهول بالشروط المعروفة. نعم، اي نعم، والله هذا المذهب وانا ما اضفه علي. نعم، سؤالك يحتاجنا الى ان نتحرر اكثر. نعم، يقول المؤلف: ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه فولدت بنصف سنة او ازيد لحقه ولدها. من اعترف بوطء امته، وان كان قد اشتراها ما تكون فراشا للامه الا بالوطء. انتبه لهذا الفرق بين الامه وبين الزوجه. الزوجه تكون فراشا بالعقد اذا امكن الوطء وان لم يتحقق، اما الامه ما تكون فراشا الا بالوطء. وبماذا يثبت الوطء؟ يثبت الوطء بواحد من امرين: اما باعترافه أو بقيام البينة تشهد بأنه جامع. أما مجرد دعواها فلا يقبل عليه، لأن هي قد تدعي أنه جامع وينكر، تدعي أنه جامع لأجل أن تكون أم ولد لو أتت بولد. فعلى كل حال إذا الأمة لا تكون فراشا إلا بالوصف بأن يعترف أو يثبت ببينة. والأمة كلنا نعرف من هي الأمة، هي المملوكة، والمملوكة ممن أحل الله تعالى وطأ، لقوله تعالى: والذين من لحودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الأمة إذا ثبت أنه وطئها تسمى سرية، لأنه تسرها زوجها سيدها، فتكون سرية. فإذا اعترف فأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحقه، وقول نصف سنة يعني وعاش، فإن أتت به لأقل من نصف سنة ولا عاش فهو أيضا ولده، لأنه بوقتها صارت فراشا له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الولد من فراش. فلو فضل أنه جنعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مخلق، يكون ولد له ولا لا؟ لو ما عاش يكون له، يكون له. أما إذا عاش فليس له، إذا عاش بعد أربعة أشهر فليس له بعد أربعة أشهر من ضوابعها. طيب إذا كان له ولم يعش، يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق لنا في ذبحه. نعم، يقول المؤلف: إذا اعترف أنه وطئها فأتت لنصف سنة أو أكثر لاحقا. نعم نعم، في الفرش أو دونه. نعم، هنا إذا اعترف بوطئ أمته في الفرش أو دونه، نعم، يثبت حتى فيما إذا جمعها دون الفرش، لأن ربما تأخذ شيئا من مائه وتلقح به، هذا وجهة النظر عندهم. لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، إلا أن يدعي من سيد الاستبراء ويحلف عليه. كيف الاستبراء؟ الاستبراء معناه أن تحيط بعد وطئه، فإذا قال نعم إنه وطئها لكن حارت بعد وطئه، هذا هو الاستبراء. والاستبراء مأخوذ من البراء وهو الخلو، يعني إذا ادعى أنه انتظر حتى حارت فإنه لا يلحقه الولد. لماذا؟ لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وأن حيضها دليل على عدم حملها، فإذا قال إنه وطئ ولكنه استبرأ حار حيضا والولد مهلة. يقول المعلم إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فإن الولد لا يلحقه، ما يلحقه. طيب إذا لم يلحقه وش يكون الولد؟ يكون مملوكا له، يكون مملوكا له، فيسلم بكونه ليس له من أن تكون أم ولد يحكم عليه بيعها وتعتق بعد موته، ويحصل له مملوك، ورث مملوك يبيعه. نعم، لأنها لأن الأمة إذا ولدت ولدا حتى لو من زوج صحيح فالولد لسيدها مملوكا له، إلا عجز الشرط أو كان هناك غرور يعني خدع وأظهر أنها حرة وغره بها، فهذا الشيء ثاني. المهم ما يقصر، ما يقصر لأنها ذات فراش. طيب الآن هذا الرجل اعترف بوضع أمل وجاءت بولد لأقل من 6 أشهر، لمن يكون الولد؟ يكون يبلغ إلى عاش لأقل جزء، لا لستة أشهر، فإنه يكون له وتكون به أم ولد. ولهذا يقول المؤلف وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، ليش ادعى هذه الدعوة؟ لأجل أن يكون الولد ليس من مائه. قال وطئتها دون الفرج، معلوم من الوقت دون الفرج ما أخذ بحمل، أو في الفرج لكن ما أنزل أيضا ما أخذ بحمل، أو في الفرج وأنزل ولكن عزل، يعني عند الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، هذا معنى، هذا معنى قوله أو عزل فيها دقيقة. في هذا المثل يقول لاحقه نسبه، لاحقه نسبه. لماذا؟ لما سبق من أنه إذا جمعها في الفرج أو دونه صارت فراشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد لفراش. يقول لاحقه وإن آفقها أو باعها بعد اعتراف بوقتها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه، والبيع باطل. اعترف أنه جمع الزوجة وبعد أن هذا الاعتراف باعها على واحد من الناس، باع الأمة، اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها، ثم باعه ومضى 5 شهور أتت بولد وعاش الولد. لمن يكون هذا الولد؟ للسيد الأول. لماذا لا يكون للسيد الثاني؟ لأنه لا يمكن أن تأتي بأقل من 6 أشهر ويعيش، فيقول للسيد الأول ويكون البيع باطلا. لماذا يكون باطلا؟ لأن بيع أم الولد حرام، وكل بيع حرام فهو باطل. وهذا مبني على القول بأنه يحرم بيع أمهات الأولاد، والمسألة خلافية، وقد كانت أمهات الأولاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر يبعن. ثم لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها منع من ذلك، منع من ذلك مثل ما صنع في مسألة الطلاق الثلاث. ولهذا بعض العلماء يقول إذا أتت بولد أم الولد، إذا أتت بولد من سيدها ومات ولدها فإنه يجوز سيدها أن يبيعها، لأن المحذور الذي من أجله منع عمر زال وهو التفريق بينها وبين ولدها. لكن المذهب لا، متى وضعت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان فإنها تكون أم ولد تعتق بموته ولا يحل بيعها. بناء على ما قلنا، إذا باعها على شخص وأتت بولد لأقل من 6 أشهر يتبين أنها بيعت وهي أم ولد، لأنها ناشئ بولد، وعلى هذا فيكون البيع باطلا. ماذا يصنع المشتري؟ المشتري يأخذ دراهمه ويرد العمه إلى سيده. فإذا المالك أعتقها أو باع وقال البيع باطل، والعتق باطل ولا لا؟ المالك ذكر مسألتين، اعترف أنه جنى ثم أعتقها فأتت بعد إعتاقه لها بولد بدون 6 أشهر وعاش، هل يبطل العتق ولا لا؟ ما يبطل، لأنه ذكر خيرا بعد أن كانت لا تعتق إلا بموته أصبحت الآن عتيقة. ولهذا ما قال العتق باطل، قال البيع باطل. والخلاصة أن هذا الفصل الآن، هذا الفصل آخر في حكم الأمة، والبحث فيه في أمور. أولا، متى تكون أمة فراشا؟ إذا وضعت، إذا جامعها سيدها صارت فراشا، أما قبل ذلك فليست فراشا. السؤال الثاني، إذا كانت فراشا وولدت لأقل من 6 أشهر منذ جامعها فلمن يكون ولد؟ لا يلحق بالسيد، لا يلحق بالسيد ويكون ملكا له، يكون ملكا له لأنه ولد من مملكته. إذا باعها بعد أن اعترف بوضعها وأتت لأقل من 6 أشهر فالولد له ملكا كل نسبا، نسبا، والبيع باطل. إنه في النسب وفي الولاء يتبع أباه، في النسب والولاء يتبع أباه، فيقال فلان ابن فلان، ما يقال ابن فلانة إلا إذا انقطع نسبه من جهة أبيه فينسب إلى أمه كما سبق. في الولاء أيضا إذا وثق الأب فإنه يدفع في الولاء يتبع أباه، فيكون ولاؤه لمن آتق من؟ لا، لمن آتق أباه، لمن آتق أباه. في الحرية والملك يتبع أمه، الحرية والملك يتبع أمه، بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حرا ولو كان الأب رقيقا، فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حر ولو كان الأب رقيقا. كذلك أيضا في الملك يتبع أمه، فلو تزوج حر بأمة لغيره فالولد ملك لسيده. عرفتم الآن؟ طيب، إذن في النسب والولاء يتبع من؟ وفي الحرية والملك يتبع الأم. في الدين يتبع خيرهما، فولد المسلم من النصرانية مسلم يتبع خيرهما. وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلما يتبع أمه، فهو يتبع في الدين خيرهما، لأن الإسلام يبلى ولا يبلى، يعلو ولا يبلى. وفي الطهارة والحل، الطهارة والحل يتبع أخبثهما، الطهارة والحل يتبع أخبثهما. فولد الحمار من الفرس حرام نجس، ما هو حمار ضرر لكنه حمار نجس، يعني حرام نجس، حرام نجس. هذه النسب التي ذكرها العلماء في هذا الباب. فإذا قتل هل الواد يدفعون مع أباء؟ فعلى هذا التفصيل الذي سمعتم. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب العدل، وهذا الباب أو هذا الكتاب من أهم ما يكون، لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث وصحة النكاح وغير ذلك، فهو من أهم أبواب الفقه. العدد جمع عدة يكبر، وهو في اللغة مأخوذ من العدد، يعني من واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى أربعة. وفي الشرع ربط محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربط محدود شرعا، تربط يعني انتظار، محدود شرعا من قبل الشرع بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، فرق الشبهة مثلا، فالمرأة إذا وضعت بشبهة عليها أن تعتد مع أنه ليس ذلك للنكاح لكنه ملحق به. وقولنا تربص معقول من قوله تعالى والمطلقات يتربص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص. إذن هذه العدة شرعا تربص لماذا؟ بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. نعم. أما حكم العدة فواجب لقوله تعالى والمطلقات يتربصن، قال أهل العلم إن هذا خبر بمعنى الأمر، وإنما جاء بصيغة الخبر بإقراره وتثبيته كأنه أمر مفروغ منه، كان أمر مفروغ منه. وكذلك قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. العدة إذن واجبة، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط. أولا قال المؤلف كل امرأة فارقت زوجها، كل امرأة فارقت زوجها، كلمة امرأة هنا لا يعني أن تكون بالغة، مو شرط، المراد أنثى، كل أنثى فارقت زوجها. وقول المؤلف فارقت لم يقل طلقها، يجب يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة، كالفرقة لعيب أو خلاف الشرط أو إحسان بنفقة على القول به أو غير ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بلاء الفوائد، ذكر أن فرقة النكاح 20 نوع، ذكر في بلاء الفوائد 20 نوعا، كلها تسمى فرقة. إنما الضابط كل امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة، والفرق بالحياة إما طلاق وإلا فرق. يقول خلا بها، خلا بها عن من؟ خلا بها عن مميز، يعني صار هو جاء في مكان لم يحصنهما أحد له ثمين، هذا مراد الخلوة. فخلا بها يعني عن مميز. يقول خلا بها مطاوعة، هذا شرط الخلوة أن تكون مطاوعة، فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بها، وذلك لأن وجوب العدة بالخلوة ولا علم بها، أو يكون أدخل عليها في حجرة ليس فيها إراءة ولم يعلم بها فلا عدة. لماذا؟ لأن ما في مظنة وطء، ما في مظنة وطء فلا عدة. قال وقدرته على وقتها، ولو معنا يمنعه، وهذا شبه تناقض. قدرته على وقتها يعني بأن يكون قادرا، لكن من حيث الجسمية. وإن كان هنا معنى، ولهذا قال ولو معنا يمنعه منهما، أي من الزوجين، ما يمنعه ربما يعود على الوقت، يعني ولو مع مانع من الوقت منهما أو من أحدهما. مثال المانع منهما أن يكون الرجل مجبوبا وهي رفقاء. المانع هنا فيه مجنون، المجنون لا ذكر له حتى يجامع، والرفقاء لا يمكن أن يلجها ذكر، فهنا المانع منهما جميعا. أو من أحدهما يعني أن يكون المانع من أحدهما وحده، مثل أن يكون هو مجبوبا وهي سليمة، أو هي رفقة وهو سليم، حسا أو شرعا. يعني ولو كان أحدهما من مانع حسي أو شرعي، حسي كما رأيته كما مثلنا، والشرعي كأن يكون أحدهما صائم أو كلاهما صائم صوم فريضة، فإن الصائم صوم فريضة لا يحبه الناس. طيب، وكذلك أيضا لو كان في إحرام، لو كان في إحرام دخلوا عليه وهو محرم أو هي محرمة، فإن العدة تكفي، يعني أن هذا مانع شرعي. لا ما هو الزوج، الزوج من قبل الإحرام، لكن دخلوها عليه أو دخل عليه دخل الإحرام. نعم، كذلك أيضا. نعم، طيب، إذا يشترط الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عاليا بها، وأن يكون قادرا على الوقت. طيب، يقول المؤلف أو وطئها، معطوف على قوله فلا بها، يعني أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة، وطئها ولو بدون خلوة، فإن يجب العدة. كيف يطأ بدون خلوة؟ يمكن يتصور، لو فرضنا فيه مميز وبعث السنوات معه في الهجرة وجمعها، إذا ما خلال. طيب، ولهذا قال أو وطئها. نعم، وطئها لا الحر معه، يقول أو نافع عنها، معطوف أيضا على خلافها، يعني تلزم المرأة العدة امرأة نافع عنها زوجها ولو بدون خلوة، ولو بدون خلوة، ولو بدون وقت. فالموت موجب للعدة مطلقا. طيب، نحتاج الآن فين نكمل نجيب الشروط مجملة، لأن المؤلف مسكت رحمه الله. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني تلزم حتى في نكاح فاسد، وبين المؤلف النكاح الفاسد بقوله فيه خلاف، وهذا باب واسع. النكاح الذي فيه خلاف لا تظن أنه مسألة أو مسألتين أو مسألتان أو ثلاثة أو أربعة، كثير. من النكاح الفاسد أن يتزوجها بلا ولد، هذا فيه خلاف. بعض العلماء يقول يصح إذا كانت امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسها، فعلى هذا يكون فيه خلاف ولا لا؟ كذلك النكاح بلا شهود، يعني بولي لكن بدون شهود، هذا أيضا فيه خلاف. أو بشهود من الأصول أو الفروع، أيضا سفلة، أو تزوج امرأة رضع من أمها مرة واحدة فقط سفلة، أو ثلاثة سفلة، أو أربعة أربعة أو خمسة سفلة، يعني بعض العلماء يقول سبع يحرم بعضهم يقول عشر. نعم، فإذا مسائل خلاف يتصور طالب العلم انها مسائل قليله، وهذه وليس بقليله. تزوج اخت امراته وهي في عده بينونه، تزوج انسان اخت امراته وهي معتده عده بينونه سفله. نعم، تزوج اخت زوجته من الرضاع سفله، هنا تتكلم من لا باس به، لكن قول ضعيف. الجمع بين الاختين من الرضاع صحيح وحرام كما هو راي الجمهور. الحاصل من مسائل الخلاف كثيره، انما يكون عندك اذا عقد عليها عقدا مختلفا فيه ثم فارقها وجبت العده. وظاهر كلام المؤلف وان كان يعتقد عدم صحته، وان كان يعتقد عدم صحته، مثل لو جاءه احد بعد ان عقد عليه ظهر النكاح ما فاذا طلقت هي طالب او فارقها، مع ان يعتقد الان الباطل ولا لا، تجب العده. كيف تجب العده؟ لانه ربما تخطب ويخطبها انسان يرى ان النكاح صحيح، اذا خطبها من يرى ان النكاح صحيح يجوز له ولا ما يجوز؟ لا يجوز له، ولهذا قلنا يجب ان تطلق حتى في النكاح المختلف فيه الذي انت تعتقد انه ليس بصحيح، يجب ان تطلق. يعني ربما يخطبها الانسان يرى ان العقد ليس بصحيح، ان العقد صحيح. مثال ذلك ايضا من الامثله، رجل تزوج امراه وهو لا يصلي، فالصحيح ان النكاح فاسد وانه لا يصح، فان تاب وبدا يصلي يجد العقد. يجي واحد مثلا يقول انا ما ارى كفر ترك الصلاه، يكون النكاح عند هذا صحيح، فحينئذ لابد من ان يكون هناك صلاه شرعي من اجل ان تفتح الباب لمن اراد ان يكتبها من جديد. ولهذا قال حتى النكاح الفاسد مختلف فيه، وان كان باطلا وثاقا لم تعتد للوفاء. اذا كان النكاح باطلا وثاقا يعني بالاجماع فهو يسمى نكاحا باطلا، اللي بالإجماع يسمى نكاحا باطلا، واللي في اختلاف يسمى نكاحا فاسدا. فإذا كان نكاحا باطلا يقول المؤلف لم تعتد للوفاء. كل حياة من باب أولى، ولهذا عبارة المؤلف توهم طالب العلم الضعيف ما بعد رب، يقول لم تعتد للوفاء، أما في الحياة فتعتد، وليس الأمر كذلك، لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة من باب أولى. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله فلا عدة عليها لكان أحسن وأوضح. المهم إذا كان العقد باطلا فإنها لا تعتد. مثال العقد الباطل مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبين قبل أن يدخل عليها بأنها أخت من الرضاع، فهنا النكاح باطل لإجماع العلماء على فساده. نقول الآن تفارقوا بدون عدة، بدون عدة وبدون مهر وبدون شيء أبدا، لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له. وكذلك لو مات عنها ثم بعد أن مات ثبت بأنها أخت من الرضاع فإنها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، وذلك لأن هذا النكاح باطل بالإجماع. ولهذا قال لم تعتد بالوفاة. طيب نكاح الخامسة باطل ولا فاسد؟ في خلاف، الرافض يجوده الزوج يكفر، لا يعتد بخلافه. نعم، عند أهل العلم لا يعتد بخلاف الرافض، ولهم يقولون له أن يتزوج إلى كفر. نعم، طيب في بعض المسافة الصوفية يقول له الزوجة 50 ليس من المسافة الصوفية، ماتت بخلافه، ماتت بخلافه. المهم أن نساء الخامسة بإجماع المسلمين باطل، لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمين. طيب نكاح معتدة لقوله تعالى ولا تدمعوا بالنكاح حتى يضع السوى جلس، وهذا نهي في القرآن قريب. طيب إذا لم تجد الوفاة فرقها حيا قبل وقت وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت لآخره. ترى المؤلف رحمه الله في مفهوم الشروط الماضية فقال ومن فارقها حيا احترازا مما إذا فرقها بالموت، إذا فرقها حيا قبل وقت وخلوة فلا عدة عليها، لأن ذكر من الشروط أن يحصل وقت أو خلوة، أن يحصل وقت أو خلوة. فإذا فارقها قبل الوقت وقبل الخلوة فلا عدة عليها. قبل الخلوة تصور مثال الحسين فطلقها قبل أن يحصل وقت فليس عليها عدة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا مسحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولا يصح إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، طلاق فرقة حياة من الموت فرقة حياة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا قال قائل الآية يقول الله فيها من قبل أن تمسوهن فكيف تقولون الخلوة؟ قلنا من أخذ بظاهر الآية لم يعتبر الخلوة، ويعلق الحكم بالوقت، وقد قال به بعض أهل العلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بأن من خلا بها كمن مسها، وعللوا ذلك بأن الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج، استباح منها ما لا يباح لغير الزوج. فعلى هذا يكون تكون عدة واجبة عليه. والمثل في القلب منها شيء، مثل في القلب منها شيء، لأن الكلمة صريحة من قبل أن تمسهن. ولأن الخلوة وإن كان إنسان سباه ما يبعث غيره فإنهم يقولون إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة، مع أن التقليل لا يحل لغير الزوج، لا يحل لغير الزوج. فالمثلة في القلب منها شيء، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أرقى سترا أو أرقى بابا فإنه فالزوج فالذي دخل فيلزمه يلزمه العدة. طيب إذا المعلم قبل وقت وخلوة أو بعدهما، إيش بعدهما؟ بعدهما أي بعد الوقت والخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله. نعم، مثل خلا بها وهو ممن لا يولد لمثله. من الذي لا يولد لمثله؟ من دون العشر، يعني رجل زوج ابنه هذه المرأة ودخلها عليها، لكن الصغير الذي له 9 سنوات وباقي عندك كل الليل وهو يجامعها، فلما كان في الصباح طلقها، ماذا نقول؟ لا عدة عليها، لا عدة عليها. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثله. وهذه المسألة أيضا في النفس منها شيء، لقوله من قبل أن تمسوهن. وهذا الصبي قد مس وهو زوج، وكون قل لا يولد لمثله من العلة؟ أنه يوجد مثلها أو لا. ولهذا لو كان عنونا وجمعها بل وخلا بها فعليها العدة، عليها العدة. مهما مثل لأنها مظنة الحمل أو غير مظنة الحمل، لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي كيف ما نقول فيها عدة؟ على الأقل نجعلها كمسألة الخلية، على الأقل أن نجعلها كمسألة الخلية. لكن هذا هو المذهب. كذلك أيضا لو كانت هي ممن لا يولد المسيح، من هي التي دون السن زوجها لها 8 سنوات دخل عليها زوجها وجامعها وتلذذ بها، وكان هذا أيضا صغيرا يمكن أن يطعم جناس اللعب، يمكن كبير ما يتمكن الموظف يهلكها، لكن هو تمكن الموظف وفارقها، يقولون لا عدة عليه. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثلها، لا يولد لمثلها. وهذه أيضا هي المسألة الثالثة التي في نفس منها شيء، وذلك لأن الآية إنما علق الحكم بالمسيح. لكن سنأخذ كلام المؤلف الآن على أجل نبنى عليه ما فصار يشترط الآن أن يكون الخلوة أو الوصل ممن يولد لمثله بمثله، ممن يولد لمثله وهو الزوج بمثله وهي الزوجة. طيب يقول أو تحملت دماء الزوج، تحملت دماء الزوج يعني أخذت من مائه من منيه ووضعته في فرجه وحملت منه، هذا جائز لا بأس، لأن الزوجة لأن الماء ماء زوجها، فإذا تحملت دمائه فلا عدة عليه. لماذا؟ لأنه ما مسه، والله عز وجل يقول نعم ولا خلال، يقول من قبل أن تمسوهن. فيقال ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يرد مثله فلا عدة لعدم إنسان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة لإنسان الحمل، فإذا تحمل فلماذا لا يجب عليه العدة؟ لكن لا أرى أننا إذا قلنا لا يجب عليه العدة إنه ما يمكن تتزوج وليحان من معي هذا الزوج حتى فضع، هذا أمر لا بد منه. لكنه لا نقول إن هذه العدة إنها تربت يعني على أنها معتدة للزوج، بس من أجل انشغال رحمها فقط. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو الصواب، أنه تجب العدة إذا تحملت ماء الزوج، وهذا هو الواقع، لأننا سنمنعها من أن تتزوج. والنسب يلحق من؟ يلحق الزوج. فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده أن تتزوج فهذا العدة. ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المذهب قال في المذهب في هذا المسألة، الصواب أنه المذهب في هذا أنها تجب عليها العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الله. نعم نعم، أجاب الآية أن الله ذكر المسيح لأنه سبب الحمل، لأنه سبب الحمل. نعم نعم، لأن الآية أشارت إلى المس، فالمس إذا حصل على كل حال، وهنا إذا حصل الجماع وحدثت من أجله هذه العدة. أو طيب أو قبلها، أو قبلها نعم نعم نعم، يعني لما كان قبل أن يطعها فتجب عليه العدة في خلاف الحياة. الآن في مجمل الشروط عشان تتصرف، لأن المؤلف مثل ما قلت لكم أو قبلها، أو قبلها أي قبل زوجها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، قبلها نعم قبلها لكن بلا خلفة. كيف بلا خلفة؟ نعم يمكن يقبلها بحضور أبيها مثلا أو بحضور أمها بلا خلفة أو لمسها صافحها مثلا ولو بشهوة فإنه لا عدة عليه. وش الدليل؟ وش طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فهذا الرجل ما مسها ما مسها فلا عدة عليه. خلاصة ما قال المؤلف أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل. هذا شرط يشترط أن يكون النكاح غير باطل أو أن يكون نكاح صحيحا غير باطل لأجل يدخل الفاسد. هذا الشرط اربطوه. يشترط لوجوب العدة أن يكون نكاح غير باطل سواء العدة في الوفاة أو الحياة أن يكون نكاح غير باطل. ويشترط للعدة في الحياة أن يحصل وقت أو خلوة أن يحصل وقت جاءتنا على مثلا أن يحصل وقت أو خلوة ممن يولد بمثله بمثله هذا الشرط. ويشترط في الخلوة يشترط في الخلوة أن يكون عالما بها وأن يكون قادرا عليها وأن تكون مطوعة. ثلاث شروط في الخلوة هذا شروط داخل الشرط. فكان الشرط الأساسي الذي لا بد منه شرط وشرطا واحدا وهو أن يكون النكاح غير باطل. ترى يا عيسى فارقة الحياة أن يحصل وقت أو خلوة أن يحصل وقت أو خلوة. يشترط في هنا أن يكون ذلك ممن يولد بمثله بمثله. ويشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة وأن يكون عالما بها وقادرا على وقته. وبهذا تنحصر الشروط الآن. وهذه الشروط لا بد من معرفتها لأنه يتركب عليها جميع ما يأتينا من العدة. لو أن الرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع ثم طلقها فرقها قبل الدخول عليها عدة من العدة. ليش؟ الباطل. طيب تبين أنها أخت زوجته من الرضاع عليها عدة من العدة. عليها عدة أنتم فاهمين السؤال؟ أين هذا رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع إقناع خالف صحيح غير صحيح قاتل بالإجماع فيها عدة ولا لا؟ ما فيها عدة. زين تبين أنها أخت زوجته من الرضاع عليها عدة. لماذا؟ لأنه فاسد حيث أن فيه خلافا. لا ما أفهم ما أفهم. شيخ الإسلام يرى أنه يجوز جمع بين الرضاعين من الرضاع يعني عليها عدة. متأكدون؟ ما أفهم كان ذلك قبل الدخول أم بعد؟ إيه واضح الآن. نقول كان ذلك قبل الدخول فلا عدة لفظا صحيح ولا لا؟ كان بعد الدخول هذا هو الذي فيه الخلاف. نعم في الأول إذا كان باطلا فلا عدة. وفي الثاني إذا تزوج أخت زوجتنا الرضاع عليها العدة. عليها العدة لأن النكاح مختلف في صحته. نعم الراجح أن أخت زوجتي من الرضاع ما يوجد إجماع بينهما هنا. وهذه من المسائل التي نخالف فيها الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم طيب إذا يحتاج من الإنسان يتنبه في المسائل الصغيرة التفصيل. نعم ولهذا لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم فللبنت النصف والباقي لمن؟ بنت وأخ وعم. نقول الأخ نعم والعم إيه؟ والعم نعم. طيب الأخ إن كان أخا من أم أنا أقول عم شقيق نعيده بنت وأخ وعم شقيق لازم تسأل وش الأخ إن كان أخا من أم فليس له شيء لأنه يسقط بالبنت وإن كان أخا لأب أو شقيق أو شقيقا سقط العنف أين المهم من مثال التفصيل يأتي بن جيد لنا محب الغرض على شروط مرة ثانية اشترط لوجوب العدة من حياة أو وفاة أن يكون النكاح غير باطل ويشترط لوجوده بالمفارقة في الحياة أن يحصل وطن أو خلوة ويشترط في ذلك أن يكون ممن يولد لمثله بمثله وفي الخلوة أن يكون عالما بها قادرا على وضعها وهي مطاوعة وهي مطاوعة والصواب أنه لا يشترط أن تكون مطاوعة متى خلا بها وجب وجبت على القول بأن الخلوة موجبة للعدة أما إذا قلنا بأنها لا توجب وأنه لا عدة إلا بالمسيح كما وضعه الآية فالأمر واضح يجب العدة بكل حال. طيب بقينا لو أن شخصا عقد على امرأة عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول وصلى هل تجب العدة ولا لا؟ تجب. لماذا؟ عدل المدلل لأن اشترطنا أن يكون النكاح غير باطل ولا مثل سوى ذلك. نعم طيب هذا التعليل. أما الدليل فلأن الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وقال في فقه الحياة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة عدتهن. فإن قال قائل لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة بالحياة؟ لأن ما تعالى ذكر في الطلاق إن إذا كان قبل الدخول قبل المسيح فلا عدة. لماذا لا تكون في عدة وفاة كذلك؟ نقول الجواب على هذا من وجهين. أولا أنه لا يمكن الإلحاق لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة. كم العدة فيه؟ ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض بخلاف الفرقة في الوفاة فيمتنع الإلحاق. وثانيا أن ما أخذه أهل السنن بسند صحيح من حديث ابن مسعود امرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول بها فقال لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. نعم فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وحينئذ يكون النقل مانعا من القياس لأن من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النقل. طيب إذا قال قائل رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقل هل تجبون عليها العدة؟ ها؟ سؤالها نوجب عليها العدة ولا لا؟ المذهب أننا نوجب عليها العدة لأنهم يرون أن الوطء موجب للعدة سواء كان في زوجة أو في شبهة أو في زنا لأنه موجب للعدة يعني ثلاث حيض أو إن حملت فتوضع الحمل. وأما الصحيح أنه لا يجب وإنما يجب الاستبراء فقط لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل أن هذا ما في نكاح أصلا فكيف تجب العدة؟ سنقول الواجب في هذا هو الاستبراء فقط بمعنى أنها إن كانت حاملا حتى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة واحدة فقط. هذا هو القول الصحيح يا لنا. بس جمعها ولا حكم الله بشبهة، إن كان عالما بأن النكاح باطل فهو دين، وإلا نعلم فهو شبهة. المذهب أنها لا بد أن تعتد من أجل الوقت، لأنهم يرون أن الوقت هذا موجب العدة باتجاهات، والصحيح أنه ناجل إلى الكبرى فقط. بحيرة نكاح وقت شبهة، زنا ومرض. الآن نذكره، لكن على أساس أن الملك هو الصبرة، لكن أنا أود أن الآن لأجل الحصر لكن لا هذا تعليق، لكن لا ما نفجح، هو تعليق الحقيقة على ما مرض. نعم، النكاح على واحد، وقع الشبهة اثنين، الثالث الزنا، والرابع المولى. لكن موت ما عيش السبب. النكاح لوجود عدة شروط ذكرناها في المسألة ولا لا؟ وبسألكم عنها الآن. وضع الشبهة ذكرناها في المسألة، وكما فيها العدة لا المسألة الثامن ذكر الإجماع. الزنا في خلاف المذهب ان فيها عليها عدة، والقول الثاني عليها استبراء وهو مذهب مالك، والقول الثالث لا عدة عليه ولا استبراء وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وهو مذهب الشافعي. ما عليه شيء الزنا. فقيمة الملك، الملك ما فيه عدة فيه استبراء. لو أن الرجل جامع أمته ما عاد يبيعه زوجه إلا بعد أن يستبرئها. فهمتم الآن؟ هذه أشياء حاصلة. نعم، هذه أشياء حاصلة. على هذا إذن الوصف يعني موضع العدة ما تجيب إلا في النكاح، ما تجيب إلا في النكاح، تجيب حتى للوصف وضع الشبهة، وثاني الزنا على قول وموت اليمين، لكنه كبرى إلا منه فرض. طيب، إذا كان سبب العدة النكاح من المذهب أنه فرض الشبهة، وش يجب؟ يجب العدة من الكبرى، يجب العدة إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل نعم بثلاثة حيض على حسب ما يأتينا إن شاء الله. المهم أنها عدة كاملة، ويعلمنا ذلك بأنه وصف يحصل به الحمل فوجبت به العدة فوصف الشبهة. ولكن هذا التعليل عليم جدا، لأن نقول هذا الوضع أو هذا الواطع وطئ من ليست زوجة له لا شرعا ولا اعتقادا. نعم، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، إنسان يلحق وطعا محرما نعم بوطع مباح سواء بحسب اعتقاد الفاعل أو بحسب مستوى الأدلة. الحاق هذا بهذا من أضعف ما يكون، ولهذا الصواب أن المزنية بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء، الواجب الاستبراء. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستبراء كيف يجسر الاستبراء. القول الثاني أو الثالث في مسألة الزنا أنه لا عدة عليه، وهذا القول أيضا أصح من غيره وأصح الأقوال. لكن إن حملت على هذا القول وجب أن لا يعني لم يصح العقد عليها، إن حملت لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل، لأنه لا يمكن أن توطأ في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع. طيب إذن وش الفائدة إذا قلنا ما عليها عدة وقلنا إن حملت لا يمكن أن توضع؟ يقول الفائدة في ذلك أنها إذا كانت ذات الزوج ما نقول للزوج تجنبها إذا زنت مثلا، نقول لك أنت جامعها الآن ولا يجب عليك أن تجنبها إلا إن ظهر بها، إن ظهر بها حمل فإنه لا فلا تجنبها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك. والولد لو فضل لو قال قائل ألا يحتمل أن تكون نشأت في حمل من وضع الزنا؟ نقول هذا احتمال وارد، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفرار وللأهل الحجر، فما دمنا ما تيقن من حمل من الزاني فإن الولد يقسم بأنه لمن؟ للفرار. أما مثل الملك فقد سيأتينا إن شاء الله أنه ليس من باب العدة وإنما هو من باب الاستغراق. فهذه أربعة أسباب: الزوجية والشبهة سعد والزنا والملك. ولاحظوا أنه في نفس الزنا إذا حملت من الزنا وقلنا لزوجها لا تطع، يجوز أن يستمتع بها بعد الوطن؟ نعم يجوز، لأنها زوجته، وإنما منع من الوطن من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره. اختصارا للموضوع نقول أن السداس سببه إما فرقة حياة أو مماس. إذا كان فرقة مماس فليس فيه إلا نوعان من العدة: إما حامل فدور الحمل، أو حائل فبأربعة أشهر واحدة فقط. هذا اختصار التي تلزمها العدة للوفاة ما عندها إلا نوعين من العدد، وهما إن كانت حاملة فبوضع الحمل، أو حائلة فبأربعة أشهر وعشر. قال المعلم المعتدات الست، يعني ستة أصناف. وهذا الحصر مأخوذ من التتبع والاستقراء، إنما في القرآن والسنة أنها ست، لكن لما تتبعوا ووجدوا أنها ست، مثل ما تتبع النحويون كلام العرب وجدوا أنه راقد عن اسم وفعل وحرف. طيب يقول ستة أصناف: الحامل وتسمى أم العدة لأنها تقضي على كل عدة، حامل تقضي على كل عدة، المتوفى عنها زوجها والمطلقة والمسوقة كل شيء. كما كانت المرأة المفارقة حاملا فعدتها من الفراق إلى وضع الحمل، من الفراق إلى وضع الحمل. ولهذا قال المؤلف: وعدتها من موت وغيره. موت بأن يموت عنها الزوج، وغيره بأن يطلقها أو يفسخ النكاح أو ما أشبه ذلك، إلى وضع كل الحمل. إلى وضع كل الحمل، كل، فلو خرج بعضه لم تنقطع العدة، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقطع العدة. الدليل قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة بمعنى صاحبات. وقوله أن يضعن حملهن حمل مضاف مفرد مضاف، فيشمل كل ما في بطنه، كل حملها، يشمل كل حملها. وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل. وقول المؤلف: من موت وغيره. لماذا قدم الموت؟ لأن الموت في خلاف. إذا مات عنها زوجها ووضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر، فهل تنتظر حتى تنتهي أربعة أشهر وعشر ولا تنتظر عدتها؟ المؤلف يقول تنتظر عدتها، حتى لو كان لما وهو يموت وهي تطلق، ولما خرجت روحه خرج حملها فورا، انتهت العدة، انتهت العدة وتبعها الإحداث، وجاز لها أن تتزوج ولو قبل أن يغسل زوجها. يمكن؟ يمكن لعموم قوله وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو 14، يعني تنتظر إلى الأطول، تنتظر إلى الأطول. فإذا وضعت قبل 14 انتظرت حتى تتم 14، وإن تمت 14 قبل أن تضع انتظرت حتى 17. وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومات، تعارض عندنا عمومات ولا يمكن العمل بهما إلا على هذا الوجه. ما العمومان؟ قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، والثاني هو ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فبين الآيتين عموم وخصوص وجه، عموم وخصوص وجهي، يعني واحدة أعم من الأخرى من وجه، الواحدة أعم من الأخرى من وجه. نشوف آية البقرة الذين يتوفون منكم، هذه خاصة بمن سببوا عدتها الوفاة. طيب يتربصن بأنفسهن 14 عامة في الحوامل وغير الحوامل، قول أزواج هذه عامة الحوامل وغير الحوامل، لكن السبب الوفاء. نأتي إلى وولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم، نجد أنها خاصة في الحوامل، عامة في سبب وجود العدة، ما أجلهن من الموت أو من الطلاق، أجلهن، فهي عامة باعتبار سبب وجود العدة خاصة بالحامل. فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص وجه، إذا اتفقا في صورة أو إذا اتفقتا في صورة فالأمر ضار. يعني لو وضعت الحمل عند تمام 14 تنقض العدة ولا لا؟ وتتفق الآيتان، تتفق الآيتان. وبعض بعضكم عنده إشكال في الموضوع، ما في إشكال؟ واضح يا عيسى؟ عموم وخصوص من وجه، مفهوم هذا عندكم؟ العموم وخصوص من وجه. طيب نعيده، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، خاص باعتبار سبب وجوب العدة، يعني خاص بالوفاة. ويذرون أزواجا، أزواجا ذكر أزواجا حوامل أو حوائل، عام باعتبار الحامل وغيره. وولاة الأحمال أجلهن يطنحن لهن، خاص في الحوامل وعام في سبب وجوب العدة. ما قال وولاة الأحمال أجلهن من الموت أو من الطلاق، واضح الآن؟ طيب أيهما نعمل بعمومها؟ نقول نشوف إذا اتفقت الآيتان في صورة